ربنا يسعى المسيح حامل خطيات العالم، احسبنا مع خرافاتك الذين عن يمينك، عند ظهورك الثاني المخوف لا نسمع برعدات إنني لست أعرفكم، بل نكون مستحقين لسمع صوتك الحنون الممتلئ فرحا يصرخ قائلا تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رئيسو الحياة الدائمة إلى الأبد. يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم، يأتي ابن الله في مجده ومجدبي ويجازي كل واحد كأعماله التي عملها. أيها المسيح كلمات الآب الإله الوحيد اعطينا سلامك المملوء فرحا كما أعطيته لرسلك القديسين، كلنا مثلهم إني أعطيكم سلامي. سلامي أنا الذي أخذته من أبي، أنا أتركه معكم من الآن وإلى الأبد. يا ملك زي الليل الطائر العلو بهذه التسبيحة، اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والذين عقدوا يا رب نيحهم، واخواتنا الذين في كل شدة يا رب أعنا وإياهم. يباركنا الله ونبارك اسمه القدس في كل حين تسبيحته دائما في أفواهنا. جيبز مراد جيبيوت نمشيرين امبب نبما اس اوه تترياس نجيكي بولتنوش مستنتي اونس.